شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا طبعا الجزء الثالث عشر وما أبرئ نفسي لكن طبعا ما استعرضنا بداية السورة. نعم سورة يوسف. من اللطائف الحقيقة في يعني كتب الأدب ذكروا قصة أن أحد التجار كتب على متجره إن كيد النساء أو إن كيد كنا ضعيف أو عبارة حول هذا أو إن كيد النساء ضعيف. هم يقولون إن فتاة مرت هي وصاحباتها فقالت لا دعنه ينزل هذه اللوحة من هذا المكان فدخلت عليه المتجر وهو يبيع أقمشة ولما دخلت سألته كم هذا وفعلت ما فعلت صاحبة النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه. أيوة. فتناولته واتقتنا باليد. نعم. لما كشفت عن وجهها فإذا هي ذات جمال فلما رأت أنه قد علق قالت يا فلان أنا عندي حاجة أنا ابنة فلان الذي يسكن في الناس الفلانية ولكن أبي كلما جاء الخطاب منعني فيصفني بأني عمياء وأني مقعدة وأني صلعاء وأني فلا يكاد يأتيني أحد كل من جاء وقال له هذا ذهب. فالرجل قال لا أنا إن شاء الله آتي أتزوجك وفي المساء أغلق دكانه مباشرة وذهب يخطب. الرجل معروف يعني تاجر كبير فلما جاء إلى الرجل استغرب الرجل طلب بيد البنت قال يا فلان إنها كذا وإنها كذا قال أنا أقبلها كيفما كانت قد رضيت بها على علاتي وكان الرجل تراك أبدا قال خلاص إذن الشهود قال الشهود موجودون والكاتب العقد موجود كل شيء عجل فكتب عقده وأخذ شهوده ثم مضى إلى بيته قال نأتي بها إلى بيتي لما جاء بها إلى بيته وإذا هي تحمل بزنبيل وهي كما قال أبوها فلما أخذه من الغمة أخذه وينتظر الصباح لما أصبح الصباح ردها إلى أهلها وذهب إلى متجره وهو مهموم متكدر. لما جاء المساء مرت الفتاة مع صاحبها قالت يا فلان أما أنا لك أين عم تنزل هذه اللوحة فنزعها. وهذا طبعا يذكر عند قوله سبحانه وتعالى إن كيد كنا عظيم. لكن كيف يجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ يعني هل كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؟ ودائما في قاعدة الحقيقة مهمة جدا في قضية الجمع بين المتناظرات هو السؤال هل الآن الموطن واحد لكي يقال أنه هناك إشكال؟ جميل. إن الموطن ليس واحد السياقات مختلفة والأحداث مختلفة من هذا. نعم. فلو رجعنا إلى سياق إن كيد الشيطان كان ضعيفا مقابل كيد من؟ مقابل كيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا كان صحيح مقابل كيد الله فكيد الشيطان ضعيف وكذلك مقابل ماذا حتى لو مقابل قوة المؤمنين فكيد الشيطان ضعيف. نعم. أما في هذه المرأة فكيدها أمام الرجل. نعم. فكيد المرأة إذا أراد التكيد للرجل كيدها عظيم. كيدها عظيم. وكتب الأدب طافحة هذه أخبار. نعم. وأحوال الناس تشهد لذلك. نعم. وتصدقه. أيضا هناك ملحظ آخر وهو أن كيد الشيطان ضعيف من جهة أنه أن الله عز وجل لم يمكنه إلا من الوسوسة. نعم. فهو يعني كما قال الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهو من هذا الجانب ضعيف يعني لا يستطيع أن يجر بني آدم إلى الفحشاء والمنكر جرا، وإنما يكتفي بي أو لا يستطيع إلا الوسوسة. نعم. وهي تلك الأحاديث التي يلقيها في قلب يعني الإنسان. أما المرأة فلديها من الإمكانات لإغراء الرجل وإغوائه وإيقاعه في حبالها ما ليس عند إبليس، ولذلك إبليس يستعين بالمرأة في إغواء الرجل. صحيح. يقول إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فإذا هي من وسائله، فهي من أعظم وسائله. قال إيش؟ ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فهي من هذه الزاوية تكون كيدها عظيم، لكن الله عز وجل لم يجعل فيها من الصبر على المكايدة كما جعل في إبليس من الصبر على المكايدة. فإبليس ليل ونهاره معادي، أما المرأة ليست معادية. هذا هو شغله. هذا شغله. نعم. نعم. والمرأة ليست كذلك، لكنها إذا كادت فإن كيدها يكون بالنسبة للرجل ضعيف قويا عظيما. نعم. أنتم طبعا انتقلتم إلى عقدة القصة يوسف عليه الصلاة. نعم. والسلام. صحيح. لكن ما رأيكم لو نعود إلى أول القصة استوقفنا. نعم. قول الله سبحانه وتعالى في هذه القصة العظيمة، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. ففي قوله سبحانه وتعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نعم. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم يذكر وينص على عداوة الشيطان للإنسان. إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إلى آخره. وأيضا في قوله إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني فيها من الفوائد يعني إن الإنسان إذا كان به من النعمة أو رأى رؤيا فيها خير أن المفترض أنه لا يقصها إلا على من يحب، أو حتى المفترض أن يسرها. أحيانا قد تقصها على من تحب فيشيعها. نعم. فتعود عليك المضرة من حيث أردت المنفعة النفع. نعم. ولذلك في قصة يوسف هنا أعظم العبرة في هذا الجانب، مع أنه كتم عنهم هذه الرؤية إلا أن الحسد والغيرة أحيانا من تفضيل يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف قد أحدث ما أحدث كما تلاحظون، وحمل إخوانه على هذه المكيدة له وباعوه كأنه رقيق، ثم آلت الأمور إلى ما آلت إليه. سبحان الله. لكن في قوله لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله. فيها الحقيقة ناحية تربوية حتى مع الإخوة. شوف لاحظ أنه كيف يعني يقول على إخوتك. نعم. إذا الإنسان ما يأمن يعني الحسد، يعني وش أقرب من الإخوان. نعم. صحيح. وبالرغم من ذلك وقع ما وقع. وقع ما وقع. نعم. ولذلك هذا أدب من أداب الرؤى ولا لا. نعم. أنك إذا رأيت رؤيا لا تقصها إلا على عالم أو ناصح، وفي الرواية الأخرى أو نعم. من يحب. نعم. وإلا فالأفضل أن. ولذلك أنا أستغرب من بعض الذين يرون الرؤى فيقصونها على القاصي والداني. القاصي والداني. وأيضا نعم. يقصونها على الفضائيات أحيانا. نعم. أنا رأيت كذا ورأيت كذا، وبعضهم يعرف يعني يعرف باسمه. نعم. أو كذا. صحيح. من اللطائف يا أبو عبد الله في قضية كيد إخوة يوسف عليه السلام وحسدهم له، لو تأملت تجد سبحان الله أن هذه الصفة سبحان الله استقرت في أبنائه بني إسرائيل، في بني إسرائيل سبحان الله. ولهذا الله سبحانه قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، جاءوا به من فوق يعني بالميراث. هنا سبحان الله. وهذا الحقيقة من اللطائف العجيبة، يعني تجد سبحان الله يعني بعض الأخلاقيات تتوارث. نعم. يعني تتوارث. صحيح. صحيح. فمثلا لاحظ مثلا قول سعيد بن المسيب، فما زالت فينا حزونة لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير اسم جده، كان اسمه حزن. نعم. فرفض أن يغير اسم من سماه به أبوه. نعم. نعم. قال فما زالت فينا الحزونة على المسيب. نعم. وهو كان رحمه الله تعالى شديدا. نعم. ف مع أنه سيد من سادات التابعين، بل هو من يعني خيارهم، لكن نقول أنه يعني التفت إلى تأثير مثل هذه على من؟ أي نعم، على ذرية. نعم صحيح صحيح. في قوله سبحانه وتعالى قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، أليس في هذه الآية يعني من معاني الاستدلال بقول الفقهاء أن ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، لدفع أعلاهما أمر مشروع؟ نعم، يعني في قصة يوسف هنا كان هناك ارتكاب لي يعني إلقائه في الجب بدل قتله، فأنت عندما تقارن القتل بإلقائه في البئر لا شك أن إلقائه في البئر أخف، ولهذا وقال يلتقطه بعض السيارة فاعلين دلالة على أن هذه البئر يعني على طريق مطروقة. نعم وهذا لا شك أنه يعني يستدل به، لكن هذه يبدو أن لكن مثل هذه الاستنباطات يعني التي تستنبط من الآيات يعني ما مدى حجيتها، أو يعني مثلا عندما يستنبط من مثل هذه الآية العابرة قاعدة فقهية مثلا؟ هو في العادة يعني لا يجعلون هذا هو المتكأ أو الدليل، ومن ضمن يستأنس به، ولذلك لو سقط لم يضر القاعدة لأنه قد ثبت لها أدلة. ما ضر القاعدة؟ ها؟ لو لم يعرف ما ضر القاعدة؟ ما ضر القاعدة لأنها ثابتة بأدلة أقوى من ذلك وأصرح. وأيضا هذه قاعدة عقلية، فكون يعني هذا الأخ الناصح لما قال هذا لأنه أخذها بدلالة العقل، يعني بأنه أيهم أفضل أنه يعني بدل أن تقتله نعم يبقى حيا وابتعد عنكم، لأن المقصد إبعاده. أيوة لأنه هو المقصد الإبعاد. في قوله قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، قد يلاحظ كثير من الناس أن هناك شكل معين فوق حرف الميم أو بين الميم والنون. أي نعم، والحقيقة أنا مر بموقف حقيقة تربوي ما زلت أذكره عالقا بذهني وعلمني كثير في حياتي. كان لنا شيخ يدرسنا في الثانوي، وكان شيخا صالحا ورجلا فاضلا ومربيا كبيرا، وهو أعمى، وكان يدرسنا من ضمن ما يدرسنا من المواد القرآن الكريم. فلما مررنا بهذه الآية سأله بعض الطلاب عن هذا الشكل المعين الموضوع في هذه الآية، فقال وش مكتوب عنده؟ قالوا مكتوب الإشمام، يجب الإشمام هنا. فقال أنا ما أعرف الإشمام. فقلت أنا يا شيخ أنا أعرف الإشمام. قالوا ما هو؟ قلت الإشمام أن يعني تظهر حركة الحرف على الشفتين دون النطق بالحركة. قال كيف يعني؟ هو طبعا أعمى لا يرى. فأنا قلت ما لك لا تأمن. قال ما الجديد فيها؟ ما فيها شيء جديد. قلت نعم يا شيخ أنت لا تراني وأنا أصف هذه الحركة. فقال هي يعني ترى ولا تسمع؟ قلت نعم ترى ولا تسمع. قال طيب كيف أعرفها الآن؟ أنا ودي أطبقها الآن، هذا المشهد أمام الطلاب ونحن في ثالث ثانوي. نعم سبحان الله. فأنا تعجبت من هذا التواضع، اقترب مني ووضع يده على فمي قال اقرأ. فأخذت أقرأ وأطبق. قل ما لك لا تأمن على يوسف. أعد مرة ثانية، أعد مرة ثالثة، ولم يدرك ذلك لأنه لم يتصور أن هناك شيء يمكن أن يكون معلقا بالرؤية دون السماع في القرآن. فقال حتى ما يضيع الوقت على الطلاب بعد المحاضرة بعد الدرس نلتقي أمام الطلاب. وبالفعل بعد الدرس أخذني في الممر وبدأ جلس معي ويلمس شفتي هكذا. قل مرة ثانية. قل ثالثة. طيب أنا درست على فلان ودرست على فلان وهو مجاز، لكنهم لم يعلموا لأنه أعمى وهي ترى ولا تسمع. فالحقيقة سبحان الله، مع أن هذا الدرس يعني في بضع دقائق قد لا تتجاوز 7 دقائق، إلا أن يعتبرها بالنسبة لي تساوي 1000 محاضرة في أن الإنسان يتواضع وأن الإنسان يأخذ العلم عمن هو دونه، من لا أقول من تلاميذه بل من طبقة أدنى التلاميذ، ومع ذلك لا يستنكف من أن يستفيد هذه الفائدة. وبالفعل وفقت أنا بعد تخرجي من الجامعة للقراءة عليه من أجل الإجازة، ف فكان جزاه الله عني خيرا قد وضع دفترا كل ما ذكرنا فائدة من مثل هذه المطارحات والمدارسات التي تكون بيننا سجلها جزاه الله خير. أي نعم. فكان عنده لي ولي بعض من يقرؤون عليه دفتر كبير فيه من الفوائد أشياء كثير مقسمة على حسب السور. وأنا أوصي إخواني أن الواحد في رمضان وفي غيره من الشهور يكون له دفتر بحيث كل ما مرت به فائدة أو سمع شيئا من ذلك عبر برنامج أو عبر يعني درس أو مقالة أو غير ذلك أن يدونها. فهذه تجتمع. أقول وإنما السيل اجتماع النقاط، يعني هي نقطة ونقطة ثم تكون سيلا بإذن الله. صحيح. بمناسبة الإشمام، يعني الإشمام من يعني المهارات التي ترى يعني فعلا هو أن يظهر أثر الحركة على الشفة ولكن لا يسمع لها صوت. يعني وكثير من المقرئين من الذين يعني فقدوا نعمة البصر سبحان الله، فهم نعم، فلذلك يستعينون عندما يقرئون الطلاب ويريد أن يتأكد أن الطالب أجاد بمن يرى له. نعم. فيستعين بحذاق الطلبة. يعني إذا جاءت الإشمام في هذه السورة الآية مثلا أو في غيرها من قراءات أخرى يستعين بالطالب يقول تأكد أنه أجاد في نطق الإشمام وتطبيقه حتى يجيزه الشيخ. نعم. لك لا أطيل في هذا. العجيب أنه الإشمام يعني في سيبويه رحمه الله تعالى ذكر باب ما الوقف عليه من الكلم وذكر أربعة أوجه. نعم. السكون والروم والإشمام والتضعيف. السكون والروم والإشمام والتضعيف معناه أن العرب تقف إما بالسكون وإما بالروم وإما بالإشمام وإما بالتضعيف، وهذا يدل اللي هو الثلاثة الأخيرة يدل على عناية العرب بالإعراب. نعم. يعني يدل على عناية العرب بالإعراب. فبعض الناس ما تقول له الإشمام في كذا الإشمام في كذا يقول لك هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن واردا ما قال به القراء. نعم. ولا نقلوه أيضا من أصول كلام العرب. العرب نعم. أي نعم. نعم صحيح. وإلى اليوم في قبائل العرب من تقف بهذه الطريقة على الكلمة. نعم. هناك منهم من يقف على المتحرك. أي نعم. نعم. وربما يزيد في ذلك فكأنه يصل الكلام وصل. أي نعم. سبحان الله. وهو لون من ألوان الروم. نعم نعم. في قول الله وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الحقيقة هذه الآية يعني طبعا وكل آيات هذه السورة يعني فيها من العبر والدروس، وأنا أحب قبل أن أذكر يعني بعض الفوائد في هذه الآية يعني أن أبين أن قصص القرآن ما سيقت إلا لأخذ العبرة، يعني لم تسق من أجل مثلا التسلية أو استكمال السرد التاريخي للقصة. ولذلك لا تعنى بكثير من قضايا الزمان ولا قضايا المكان والقضايا التفصيلية التي لا حاجة للقارئ ولا أسماء الأشخاص والسبب أنها سيقت لهدف. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فما كان محل عبرة يساق. ولذلك لا يمكن أن يساق شيء ليس فيه عبرة، وأي آية لا تفهم منها عبرة فاعلم أنك أنت المقصر في الفهم. اتهم نفسك. ايه اتهم نفسك. فأقول مثل هذه قول الله عز وجل جاءوا على قميصه بدم كذب. لاحظ قال بدم كذب، وصف الدم بأنه كذب، لأنهم وعندنا مثل يقول حبل الكذب قصير. بالفعل سبحان الله تستطيع أن تعرف معظم الأخبار الكاذبة من سياقها أو من ملابساتها. ولذلك حتى يعقوب اكتشف هذا، سواء عاد اكتشفه بهذه الوسيلة أو بأمور أخرى، لكن هذه منها. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. أولا يعرف الكاذب من طريقة تعبيره، ولاحظ أنهم لما جاءوا يبكون متى جاءوا؟ جاءوا في العشاء على أساس ما ترى هذه التقاسيم. نعم. قالوا الشعب أين أشوف سبحان الله ما جاءوا جبان مشان كل كي تختفي آثار. يعرف الكاذب. نعم. يعرف الكاذب اللي يكذب في بكائه من خلال وجهه. أنا أعرف كثير من السائلين عندما يتصنع المسألة ويعني يحاول أن يتزلف إليك حتى يستدرك ويأخذ ما معك من نقود، تعرف أنه يبكي بكاء كاذبا أو صادقا. والغالب أنك إذا وجدت الرجل قد احترف هذا الأمر وصار متفننا في طرق الكلام وكذا، اعرف أنه يتجر بهذه الطريقة. أين قال بدم كذب؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الحقيقة فيها فائدة أنه يكتشف الخبر الكاذب من السياق ومن الملابسات، وهكذا يكتشف كثير من الناس الذين يكذبون. وأيضا لاحظوا يعني أدب يعقوب عليه الصلاة والسلام، هو الآن عرف وما باليد حيلة، وقد تم الذي تم، فليس من الحل أو من الخير له ولأبنائه أن يتمادى معهم في يعني الأخذ والعطاء حتى يجعلهم أكثر تمردا، فتشبث بالصبر والملاينة لأنه الآن في موقف الضعيف. نعم. ثم هب أنه سيدعو مثلا، يدعو على أبنائه، مشكلة يعني من أين جاء بها وجدها يعني عظيمة. ولذلك قال فصبر جميل. قد جاءت ثلاث أشياء منصوفة في القرآن بقولهم جميل أو بقوله جميل. نعم. الصبر الجميل، الصفح الجميل، جميل. والهجر الجميل. والهجر الجميل. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، وهذا والله شديد على النفوس جدا، يسهل وصفه لكن تطبيقه من أصعب الأشياء. صحيح. أنك تقول والله أصبر صبرا جميلا لا أشكو، وذلك قال في آخر السورة إنما أشكو بثي وحزني الله. وأنا تعجب من اختلاف التعبيرين، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا في آخر السورة، في آخر السورة، وهنا قال والله المستعان على ما تصفون. نعم. هناك كان رجاؤه أكبر بلقيا يوسف مع طول المدة، مع طول المدة. لماذا؟ لأنه اشتد أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، يعني ما إذا اشتدت الأزمة قرب الفجر بإذن الله. صحيح. نعم. طيب، في لما ذكرنا مناسبة الشعبي، نعم، يقولون رجل إن امرأة جاءت إليه تشتكي وتبكي، قال أحد الجلساء ما أظن إلا صادقة، قال لماذا؟ قال أنا ترى تبكي. فذكروا بيد الآية وجوابهم عجيب يكونوا مكذبون. نعم. صحيح. ليس دلالة، ليس دلالة، ليس أمارة من أمارات الصدق. نعم. الحقيقة يوم يقول الدكتور محمد أن اكتشاف الكذب يسهل وكذا، هو كلام صحيح، لكن بعض متمرس، بعض الناس متمرس في إخفاء. لا، والمقابل له قد لا يكون أيضا يعني حالق وكذا. أي نعم. فتتم اللعبة، يوعر الطريق على الذي أمامه. صحيح. ما يتعلق بالكيد، وإن كان يعني في النقلة كيد النساء، قول سبحانه وتعالى وقال النسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه. نعم. قد شغفها حبا إن لنراه في ضلال مبين. هنا لما قلنا هذا القول لسنا يريدنا التدريب على امرأة العزيز، لأنهن صواحب لها في مثل هذه الأفعال. نعم. لكنهن كدنها لكي يرينا هذا الفتى الذي يعني أغرمت به منه، لأنها كانت تخفيه عن الأنظار. والدليل على ذلك يا عبد الملك، قال فلما سمعت بمكرهن صارت صاحبة مكر أيضا، هي صاحبة مكر، فقالت دعتهن إلى أرد هذا الصعصعي. لهذا لما رأينا عليه السلام قلنا ما هذا بشر، هذا إلا ملك كريم. من اللطائف أن قوله حاشا، حاشا لله ما ورد إلا في السورة في موطنين. أيوة. القرآن كله كلام النسوة، وهذا دلالة على اللي ذكرت لك يا عبد الملك، وهي التناسب اللفظي أو الارتباط اللفظي. تجد العبارة ما ترد في القرآن إلا في موطن، يعني أو في سورة واحدة مرتين أو ثلاث مرات، ولا ترد في غيرها. فيعني سبحان الله يدلك على هذا، له سر والله أعلم. وأيضا من الفوائد المتعلقة بملك كريم إشارة إلى أن هؤلاء القوم الذين جاءهم يوسف عليه السلام كانوا أهل إيمان. نعم. كانوا أهل إيمان، ولهذا يقول استغفري لذنبك، وهنا قلنا ملك كريم، وفي آخر السورة دلائل كثيرة جدا على أنهم كانوا أهل إيمان، وإن كان أيضا كانوا أهل شرك، لأن يوسف عليه السلام قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. نعم. لكن المقصد أنهم يعني من أهل الديانة، من أهل الديانات الذين وقع عندهم إشراك. أي. وليس من أهل الوثنية الذين لا يعرفون الوحي. نعم. فهذا أيضا من الملاحظ التي تلحظ في القوم الذين ذهب إليهم يوسف. في قوله سبحانه وتعالى قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. يعقوب عليه الصلاة والسلام هنا قد فتح لأبنائه عذر مقدم. نعم. جاءت على أذهانهم فكرة، قالوا فكرة هذه سوف ندعي أنها أكل الذئب. نعم. وهو الذي قد قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب، ولذلك يقولون ينبغي أن لا تدل المجرم على طريقة الاعتذار، أو حتى أحيانا تهيئ لمن هو بريء أن يتخذ سبيل الإجرام. يرحمك الله. لما تقول لابنك وأن تهدده والله أنا أخاف أنك مثلا تشرب الدخان، يقول ما دام والدي يتوقع منه فأنا سأفعله، فيقع منه ذلك. ولذلك نهي الإنسان عن أن يتخون أهله. رحمك الله. صحيح. رحمك الله. نهي الإنسان عن أن يتخون أهله، يعني يطلب عثراتهم، تأتي في الليل تفتح الباب فجأة. نعم. وتحاول أن، إذا شعرت المرأة أنك تتخونها قالت أنا محل الخيانة. نعم. يعني ما لي، ما عندي شيء من الأمانة عند زوجي، يعني لست محل الثقة والأمانة والصيانة، فقد يوقعها ذلك في البلاء. صدقت. نعم. أين؟ كثرة التكرار ذي وكذا. اللطائف في هذه أن ابن كثير وغيره يريدون قول ابن مسعود، وهو صح عن ابن مسعود ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا صح، البلاء موكل بالمنطق. نعم. ولهذا في مرة الأخرى قال إلا أن يحاط بكم، فوقع أن حاط الله بهم، وفي هذا قال يأكلوا الذئب، فوقع أن سبحان الله العظيم. وهذه كثيرة سبحان الله تقع للناس، يقول مثل الولد لا تطلع تصطدمك السيارة، سبحان الله فيخرج تصطدمه السيارة. لماذا يقول هذا؟ يقول لا تخرج أخاف عليك مثلا، لكن يتوقع البلاء، يقول أخاف نروح يصير لنا حادث. أي أن البلاء موكل بالمنطق، ثبت هذا سبحان الله من حيث الشأن الواقع. ولعل من الشواهد على ذلك وهي غريبة، قصة الكسائي مع اليزيدي، لما صلى الكسائي بهارون فقرأ قل يا أيها، فقال فأخطأ فيها، فلما سلم قال اليزيدي قارئ الكوفة يخطئ في قل يا أيها، كأنه يشمت به. نعم. فلما حضرت العشاء قدموا اليزيدي فأخطأ في الفاتحة. الفاتحة. هنا. فلما سلم قبل أن يقول شيئا قال احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. رحمهم الله. فيها آيتان في سورة يوسف أريدنا نتوقف معها، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة المرأة وكيدها وكيد النساء. نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت تخرج عليهن، قال الله فلما رأينه. نعم. أكبرنه بالرؤية قطعنا أيديه، يعني مجرد رؤية النساء ليوسف عليه الصلاة والسلام وقع منهن ما وقع، فهم اغتروا بمجرد الرؤية، حكموا عليه مجرد الرؤية. نعم. تأتي في الآية التي بعدها أو آيات التي بعدها عندما ذكر موسى عليه يوسف عليه الصلاة والسلام الملك. نعم. وأنه قال الله سبحانه وتعالى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، قال ما قال فلما رآه، فلما كلمه، لا قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. نعم. فهو لم يكن متعجلا كالنساء. نعم. يعني اغتروا بمنظر موسى وجمال عفوا يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنما انتظر حتى سمع منطقه وكلامه وعرف منه عقده وحكمته. وهذا الذي يدل على عقل الإنسان، لسانه. نعم. قال إنما المرء بأصريه قلبه ولسانه. نعم. وهذا يدل على يقول بأصريه لا بيديه ولا برجليه. نعم. المرأة تكون متعلقة بالمنظر، المنظر والصورة، تكون متعلقة بماذا؟ ولذلك شرع الله عز وجل للمرأة وليا من أجل أن يختار لها. نعم. هي تختار وتنظر إلى الرجل إذا مثلا خطبها ليكون لها نصيب في من تتزوجه، لكن لا يكتفى بذلك، بل تحتاج إلى من يختبر لها الرجل، لأنها هي تقيم الرجل من خلال منظره العام، صورته، شكله، أحيانا قد تستوحش منه وهو من خيار الرجال وتأباه وهو من أفاضل الناس ونبلائهم. صحيح. صدق. فهذه قضية يعني يجب أن تعلم النساء. ولذلك انظر الآن يا إخواني، صارت محلات تجارية يعني تفاخر بالديكورات وبالأضواء وتجتذب هذه النساء. المرأة تأخذ الثوب أجمل ما يكون في المحل، فإذا وصلت إلى البيت وإذا به سيء فترده. ألا تلاحظون أننا الآن نصف المشاوير ذهاب إلى المحلات ونصفها رد بضاعة؟ السبب أنهم ينخدعنا بهذه البضاعة، وهؤلاء يشتغلون على هذا الأمر، وهو يعني بصر المرأة، بصر المرأة يعني يغرها كثيرا. أحد من إخواني جزاه الله خير قال نحن دائما أنا وأولادي وبناتي نروح السوق مرتين. نعم. المرة الأولى نشتري والمرة الثانية رجعنا. هذا الحاصل. نعم. في قول الله عز وجل قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. الحقيقة يعني المغايرة في هذين الفعلين، حيث أكد أحدهما بنون التوكيد ثقيلة والأخرى خفيفة، أي بنون التوكيد الخفيفة. هذا الحقيقة يدلك على أن يعني حتى الحروف تساق في القرآن بدلالات ومعاني. فالأولى ليسجنن لأنها كانت قادرة على أن تأمر بالسجن فيسجن، وبالفعل نفذت ما قدرت عليه أو ما كانت تقدر عليه لأنها زوجة العزيز. نعم. أما ولا يكون من الصاغرين فهذا أمر لا تقدر لا هي ولا غيرها من البشر عليه، اللي ينزل الصغار والعز هو الله عز وجل وليس لا امرأة العزيز ولا العزيز ولا الملك ولا غيرهم. ولذلك لم تؤكده بنون التوكيد الثقيلة وإنما أكدته بنون التوكيد الخفيفة. أحب أن ننبه هنا في هذه أنه من وقف على ولا يكون، إذا وقفت عليها تقول ولا يكون يعني بدون أي بالألف اتباعا للرسم. اتباعا للرسم نعم. قوله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لاحظ كيف فضل الضيق على ذل المعصية. نعم. وكيف أيضا أنه تخلص من حوله أنه لا قوة له لا يطيق هذا العمل، وإذا قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن يعني الطبيعة والجبلة البشرية تجعلني أميل. نعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى صرف عنه كيدهن وبين أنه إيش أنه من المخلصين في الآيات السابقة. نعم. ولقد نعم. نعم. أيضا قال وأكم من الجاهلين، وهذه لفتة لطيفة ذكرها ابن عباس عند قوله بجهالة. نعم بجهالة. نعم. إلا من عمل منكم سوءا بجهالة. نعم. قال كل من عمل معصية وإن كان عالما فهو جاهل. فهو جاهل. نعم. قال بالجهل. الله أكبر. أن فعل المعصية حتى من العالم تعتبر جهلا. جهلا. نعم. فوصفها بالجهل. ولذلك العلم في القرآن هو العمل. أي نعم. العلم في القرآن يساق في موطن العمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فجعل العلماء هم أهل الخشية يعني أهل علم وأهل عمل. نعم. وأهل خوف من الله عز وجل وليسوا جماعين مثلا للمعلومات والفوائد ومن غير أن يكون لهم عمل. نعم. لاحظوا معي أيها الإخوة في قوله فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. لا إله إلا الله. يعني سبحان الله العظيم، وهو محل القدوة يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه القصة العظيمة. وتلاحظون السورة كلها في هذه القصة فقط. نعم. يعني خصصت سورة كاملة سميت باسم يوسف عليه الصلاة والسلام وخصصت لقصته من أول حياته ورؤية لهذه الرؤية وهو صغير إلى حتى بلغ مبلغا عظيما. نعم. وأصبح له هذا الشأن. فأتأمل في قوله فاستجاب له ربه وذكر وعبر، ما قال فاستجاب له الله رب، وإنما عبر بصفة الربوبية ربه الذي يربيه. نعم سبحان نعم. الله هذا يكثر في سورة يوسف. نعم. اسم الرب. وأيضا في القرآن كاملا إذا جاء التعبير بالرب فيه معنى الرحمة. نعم. والإشفاق والتربية والشفقة. الحمد لله رب العالمين. نعم سبحان الله. وفي قوله هنا فاستجاب له ربه إشارة إلى رحمته سبحانه وتعالى به، ويعني أنه صنع على عين الله سبحانه وتعالى الله. حتى كانت هذه القصة أصبحت يعني موطن العبرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أتباعي. أنا أقول بمناسبة إنه هو السميع العليم. العليم. نعم. السميع لقوله العليم بحاله. نعم. وصدقه في ما دعا به الله. الحقيقة عندما تتأمل هذا الأمر الذي ذكرته أبا عبد الله، وهي أن الإنسان يكون في مرحلة ضعف خصوصا أمام كيد مجموعة من النساء. نعم. وهو غريب. غريب وضعيف. وأيضا عنده يعني ما عند البشر من كما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. في هذه المرحلة يحتاج إلى العون من الله عز وجل، ولذلك تبرأ من حوله وقوته اتجه إلى ربه عز وجل. وأنا أقول يعني في هذا الزمن كثرة المغريات والملهيات وكثر عرض يعني الفتن والشهوات على الناس يعني بكل أصناف يعني الإغراء حتى أصبح الإنسان لا يدري يعني يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويخاف على نفسه من الفتنة. فأنا أقول ينبغي الإنسان أن يكثر من الاستعاذة بالله عز وجل والاستعصام به وسؤال الله عز وجل الوقاية من البلاء، وإلا فإنه قد يقع. صحيح. وقد وقع لأناس كثير مساكين كانوا من خيار الناس ولم يكونوا يعني من الفساق والفجار، ولكن لأنهم ما لجأوا إلى الله عز وجل. أيوة والله صحيح. انحرفوا وزلت بهم القدر. الرؤية التي رآها الفتيان كما هو واضح، لكن العجيب الحقيقة طريقة يوسف عليه السلام في تأويل الرؤية. لم يستعجل تأويل الرؤية لهما، وإنما أراد دعوتهما إلى التوحيد. يعني هو داعية من الطراز الأول. نعم. حتى قال بعض الناس، أنا استغربت هذه الكلمة، قال سورة يوسف هي سورة الدعوة إلى الله. وذهبت أتأمل هذا في السورة، فوجدت هناك فعلا عدد من الملاحظ في الدعوة، لأن أشوف في آخرها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ولا يعزب عن بالك أنها قصة، والقصة من أفضل وسائل الدعوة، من أفضل وسائل الدعوة. فيعني هذا ملحظ تفضل. وهي أيضا من باب الفائدة كنا نسيناها، هي تحكي لا قصة يوسف هي الحقيقة اختصار أيضا لقصة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. منذ أن كان مع قومه وظلم ذوي القربى له إلى أن رجع وصار إيش؟ ما ظلم أن يفعلوا بكم؟ نعم. قالوا أخ كريم وأخ كريم. كيف كانت العاقبة حميدة؟ لا أقول لكم لما قال يوسف. نعم. إخوتي لا أدريب عليكم اليوم. الله. الملحظ الحقيقة وهي مهم جدا للداعية، أن يوسف عليه السلام لما أراد أن يدعوهم بين ما آتاه الله من الفضل عليهم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فبين لهم أن عندهم شيء ليس عندهم، وأن هذا الشيء الذي عنده ليس من ذات نفسه وإنما من الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. ولهذا يمتاز الداعية أو العالم على الناس فيما أتاه الله وفضله به عليهم، بحيث أنهم إيش يذعنون له فيما يقول، وهو لا يدعو الناس إلا نفسه، إنما يدعوهم إلى ماذا؟ إلى عباد الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب يا أخواني، في قوله سبحانه وتعالى قال إنا نراك من المحسنين، يعني هؤلاء الفتيان عندما رأى في موسى عليه في يوسف عليه الصلاة والسلام جميل. من الصلاح ومن الرحمة بالسجناء، الرحمة، توسموا فيه أنه سوف يعبر هذه الرؤية تعبيرا حسنا. هذا يدل على أن الإحسان سبب من أسباب تعليم هذا العلم، تعلم هذا العلم. لذلك قال أصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا، يعني في عجيب. نعم. لكن أنا كنت يعني في تصوري الشخصي أنني لا يمكن أن يعبر الرؤية إلا شخص فيه هذه المعاني، تجد أنه مستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى نعم. لكنني وجدت أنا من المعبرين الصادقين في تعبيرهم من ليس من أهل الصلاح ولا من أهل الصلاة ولا الحرص عليها. فقلت له في ذلك، قلت يا أخي أنت ما شاء الله تعبر تعبيرات يعني فيما يظهر لي أنها صادقة، وأنت لا أراك على محافظة على الصلاة ولا على الصلاة ولا. قال يا أخي عبد الرحمن الكافر يعبر. إيه صحيح. أليس الذي عبر لفرعون رؤياه كافر؟ نعم. والملك الذي رأى الرؤيا هو أيضا كافر، وطلب التعبير من قومه. أي لكن لفت نظري إلى هذا المعنى، فما تعليقكم على هذا؟ أنا في نظري أن التعبير ليس خاصا بالمؤمن، ولكن الإحسان من أعظم وسائل كسب هذا الأمر. أيوة. ولذلك الأنبياء أصدق الناس في التعبير. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال من رأى منكم الليلة رؤيا، وتعبيره عليه الصلاة والسلام تعبير مقطوع به. وأيضا كان يجعل الصحابة يعبرون، يجعل الصحابة يعبرون وينظر إلى تعبيره. نعم. حتى قال لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا. الله. فالإحسان هو أحد أعظم الوسائل. ولذلك إذا كان عندنا معبر محسن ومعبر غير محسن، فالمحسن أقرب إلى الإصابة وأولى. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جميل. الغريب في كلام المفسرين أنهم قالوا إنا نراك من المحسنين، قالوا عرفه أهل السجن بأنه كان يسليهم ويقرب الطعام إليهم ويخدمهم فأحبوه، ولذلك جاءوا إليه، ولهم ما عرفوا بدينه، ما يدرون عنه أصلا ولا عن دينه. وهذا نقول درس للداعية في أنه أول ما يبدأ لا يكون خطيبا أو آمرا ناهيا، لأن الناس لا يحتملون أن يعلو الإنسان عليهم بنفسه، هم يرفعونه لكن لا يرفع هو نفسه عليه. صدق. فإذا جاء الإنسان أول ما بدأ حرام ولا يجوز واتقوا الله وافعلوا ولا تفعلوا، كان ذلك مدعاة لاشمئزازهم منه وانكفافهم عنه. أما إذا بدأ بالإحسان إليهم وترفق معهم ولطف بهم ويعني تيسر الأمور عليهم فاجتذبت له القلوب عند ذلك يصبح لكلامه وقع. هم يقولون له تفضل. أي والله. وأذكر فيها المناسبة سبحان الله، اثنين من الطلاب تخرجوا من الجامعة فذهبوا إلى البلد، فأما أحدهم فقام بالدعوة بكل قوة ونشاط وحيوية وافتتح مركزا إسلاميا وقام يدعو، والحقيقة حقق نتائج. الثاني أخذ يصلي في الجامع الكبير مع الناس ويحترم الإمام المفتي الأكبر في البلد ويجلس إليه، ولكنهم يعلمون أنه قد تعلم في بلاد العرب ودرس الشريعة الإسلامية، والمفتي لا لم يدرس ذلك، إنما عنده شيء من العلم كما هو الحاصل في البلاد الأوروبية وغيرها والجمهوريات. فالمهم انعطفت قلوب الناس إلى هذا الرجل. بعد مضي 6 أشهر قال المفتي: أنت أحق مني بهذا المكان، لكن متى؟ بعد 6 أشهر وهذا يصلي معهم ولا يتقدم عليه. جميل. قال الناس: نحن نريد نسمع القرآن يعني بلسان عربي مبين. الله. فلما صلى بهم ازدادوا به إعجابا وأحبوه، كان فتح حلقة في المسجد بإذن الإمام. مباشرة الإمام لما أسن تولى هو منصب الإفتاء ما شاء الله، وصار به من النفع وله من الخير أكثر مما لذلك سبحان الله. مع أن ذاك قام بجهد كبير، لكنه جاء إلى الناس وهو يريد أن يغير. أي يريد أن يقول للناس: أخطأتم، أنتم على بدعة، أنتم على ضلالة. وكان الأجدر به أن يقدم. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا بعد أن عرفه الناس بالصدق والأمانة والحقيقة صورة يوسف مليئة بالعبر، لكن الوقت لا انتهى. نعم. نعم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل وينفعنا بالقرآن العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.